الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان المجلس الماضي والمجلس الذي قبله عن كتاب الألبسة والزينة، وقد تحدثنا عن الموقف الشرعي عن بعض الألبسة، وقلنا بأن الأصل في الألبسة أو الأصل في الزينة الحل، إلا ما دل الدليل وما جاء النهي والحظر فيه. وقلنا بأن النهي أحيانا أو النهي عموما يأتي لعدة اعتبارات، فقلنا من النهي ما يأتي باعتبار المادة، وذكرنا الذهب وذكرنا الفضة والتفصيل في ذلك، وقلنا بأن النهي أحيانا باعتبار اللون، باعتبار اللون، وذلك كما مر بنا كلبس الأصفر الشديد الصفرة والأحمر الشديد الحمرة، وقلنا بأن اللباس الأحمر الشديد الحمرة، اللباس الأحمر الشديد الحمرة إنما هو للنساء، وكذا الأصفر، لكن يظهر لي والله أعلم أن المسألة في بالنسبة للأحمر وبالنسبة للأصفر أنه بحكم أنه ما دل دليل صريح واضح أنه يخص النساء، فإن المسألة تدور بين الإباحة والكراهة، فلا يقال بالتحريم كحال لبس الذهب بالنسبة للرجال أو كذا لبس الحرير، فالأمر أخف نعم بالنسبة للباس المعصفر، واللباس المعصفر تقريبا أحيانا يكون هو لباس الحرير، واللباس المعصفر الذي فيه شبه المقصود به الذي فيه شبه بلباس الكفار، هذا أيضا كما مر بنا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من ثياب الكفار كما عند مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما. قلنا ومن الاعتبارات أيضا باعتبار الهيئة، باعتبار الشكل، ومنها باعتبار التشبه، التشبه بعموم الكفار أو التشبه بالنصارى أو التشبه باليهود أو التشبه بأهل الكبر وأهل الغرور. ومن ذلك الإسبال، يعني إسبال الإزار أو إسبال القميص، وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر ما كان في الإزار فهو في القميص، يعني ما جاء في الإزار فهو في القميص، فحكم هذا حكمه حكم هذا، أو ما ثبت لهذا ثبت لهذا، فالإسبال في الإزار كالإسبال في القميص ولا فرق، والإسبال يكون كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما يكون في القميص من حديث ابن عمر، ويكون في الإزار ويكون في العمامة، لكن طبعا العمامة لم يأتي فيها التحذير والتغليظ كما هو الحال في القميص أو في الإزار، وقد جاء في القميص وفي الإزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أو كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وعند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما مس الأرض منه فهو في النار، وفي حديث حذيفة عند الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي وقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل فلا حق في الإزار تحت الكعبين. فالإسبال منهي عنه بنص الشارع، بل جاء التغليظ الأكيد الواضح الصريح، وقد خرج ذلك مسلم من حديث ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، أو ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاث مرات. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، يعني من اجتمع له هذه الأنواع من التعذيب أو العذاب الإلهي الأخروي خاب وخسر، الخيبة الكبرى والخسران الكبير. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال عليه الصلاة والسلام المسبل إزاره، يعني الذي جعل إزاره تحت الكعبين. المسبل إزاره، والمنان يعني بما أعطى عندما ينفق ويتصدق، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وقد مر بنا بيان ذلك في كتاب البيوع. المقصود والشاهد المسبل إزاره. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، والثوب يكون قميصا ويكون رداء وإزارة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته، يعني شعره وبرداه، وفي رواية يجر ثوبه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في النار إلى يوم القيامة. وفي لفظ لمسلم من طريق محمد بن زياد أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يجر إزاره، وكان أبو هريرة رضي الله عنه أميرا على البحرين، يعني على الأحساء وما حولها، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يضرب برجله الأرض ويقول جاء الأمير جاء الأمير، يعني نفسه. طبعا لا يقول هذا من باب الكبر والغرور، لا، وإنما من باب المداعبة والهزل، ومن باب أيضا التنبيه لما سيقوله رضي الله عنه. وهذه من وسائل البيان أحيانا تكون عند العرب، فلربما يتصرفون، ربما الخطيب يضرب المنبر، وربما الخطيب يسكت هنيهة. يقول جاء الأمير جاء الأمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وأهل العلم وقفوا عند هذه النصوص، فمنهم من أخذها على ظاهرها وقال كل مسبل أسبل إزاره فإنه له نصيب من هذا التغليظ، ولربما استجلوا بحديث جابر بن سليم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع إزارك، بنحو حديث حذيفة الآن في الذكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إياك والإسبال، إياك والإسبال فإنه من المخيلة، يعني من الخيلاء، وإن الله لا يحب المخيلة، لا يحب المخيلة، يعني لا يحب الخيلاء. وفي حديث المغيرة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سفيان ابن سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين، معناه أن الإسبال خيلاء، سواء كان او سواء كان قال صاحبه او سواء جره صاحبه قاصدا من خيلاء او لا. والعلماء كما قلت توقفوا او وقفوا عند هذه الاحاديث او لهم رأي عند هذه الاحاديث، فمنهم كما قلت اخذ بظاهرها، ومنهم من قال لا، انما التغليظ لمن جرها خيلاء. والذي يظهر الله اعلم ان الذي جرها خيلاء هذا جمع الله له كما في حديث ابي ذر، لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم. يعني اربعه انواع من العذاب. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند ابي داود: من اسبل ازاره في صلاته فليس من الله في حل ولا حرام. يعني يتاكد هذا في الصلاه، يعني يتاكد تجنب الاسبال في الصلاه. فمن جر ثوبه خيلاء اجتمع له هذه الانواع من العذاب الالهي. اما من جره ولم يقصد الخيلاء فإنه له نصيب من هذا، له نصيب من هذا، إلا أن يكون غافلا أو يكون جاهلا. فلربما رأيت العام يجر ثوبه، أو شخص مثلا في بيته يلبس قميصا لا يخرج عن غرفته أو لا يخرج عن بيته ويلبس قميصه ويجر ثوبه داخل البيت، فهل ينسحب هذا الإثم على من فعل هذا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينسحب، لأن المسألة مقتصرة على بيته وعلى أهله. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي وإني أتعهد ذلك منه، يعني أتعهده أن جانبا من إزاري يسترخي، يعني ليس كل الإزار يسترخي كما يحصل أحيانا لمن مثلا عنده استرخاء في مثلا سراويله، فلربما استرخى الجانب أحد الجانبين دون الآخر. فقال: وإني أتعاهد ذلك منه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. وكأن إشارة إلى أنه إذا ثبت يقينا أن هذا الرجل لا يجره خيلاء، وهذا كما قلت يحدث أحيانا عند العامة، فإنه يتساهل فيه إلا أن يكون طبعا مخالطا للناس، وربما يكون قدوة للناس. إذا كان قدوة للناس مهما كان فعليه أن يتقي الله وأن يسأل وأن يتورع. وعلى هذا ينسحب ما جاء عند مسلم، ينسحب عليه ما جاء عند مسلم الحديث بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مررت أو برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال عليه الصلاة والسلام: ارفع إزارك. فرفعته فقال: زد. فرفعته فقال: زد. قال ابن عمر: فما زلت أتحراها بعد. قيل لابن عمر: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. وطبعا هذا بالنسبة لبعض الأردية أو بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأزر أو بعض الأقمصة أو بعض القمص، فإن الإنسان يجعل إزاره ويجعل قميصه إلى أنصاف الساقين. طبعا ليس إلى أنصاف الساقين مقربة من الركبتين، لا، وإنما هو المبالغة في رفعه عن الكعبين. لكن عندما يأتي الشخص ويلبس قميصا وربما كان القميص ضيقا ثم يجعله إلى أنصاف الساقين وربما رفعه إلى مقربة من الركبتين، لا شك أن هذا لا ينبغي ولا يليق بالمسلم، وأن المسلم عليه إذا احتاط وتورع تماما أن لا يتجاوز الساقين، نصف الساقين. والحمد لله الامر في ساعة عنده من الكعبين الى انصاف الساقين. وكلما ابتعد عن الركبتين فهو استر له. فلربما لبس الشخص قميصا من القمص هذه المشهودة والمعروفة فلربما انكشفت ركبتاه ولربما ظهرت عورته وهذا لا يليق. فعلى المسلم ان يستتر وان يجمع بين الامرين البعد عن الكبر والخيلاء وفي نفس الوقت يبتعد عن كشف عورته او كشف سوءته سواء من المغلظة او المخففة وعليه ان يستتر. وبالتالي يلبس ثوبا ضافيا والى انصاف الساقين كحد نهائي وكحد اقصى ويبتعد عن الشهرة. واذا رأى الناس ربما يرمقونه باعينهم عليه ان ينزله ولا بأس ان يتحول من الفاضل الى المفضول لحكمة او لمصلحة. نعم لا يتجاوز المحظور ما اصل من الكعبين من الازار ففي النار، لكن ايضا لا يبالغ المبالغة التي تجعل الناس او تجعل منه ملفتا للنظر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي الدرداء عند ابي داود وفي حديث ابي خريم عند احمد الاسدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاخرم نعم الرجل خريم الاسدي لولا طول جمته واسبال ازاره. اسبال ازاره فجعله رضي الله عنه لما بلغوا ذلك جعله الى انصاف الساقين. وطبعا يا ايها الاخوة احيانا كما قلت انه يختلف قميص دون قميص، احيانا في قميص قابل لان تجعله الى نصف الساقين واحيانا من القمص ما هو غير قابل الى ان تجعله الى نصف الساقين، يعني عليك ان تنزله من نصف الساقين. يعني مثلا الازار يعني مثل كلباس او ازار الاحرام هذا لا يلتفت اليه عندما يجعله الانسان الى نصف الساقين، لكن عندما يلبس ثوبا قميصا من هذه القمص المشهودة دي البيضاء الواضحة النظيفة الجميلة الملفتة للنظر ثم يجعله الى انصاف الساقين ربما يلفت النظر ربما يلتفت اليه، لا سيما اذا كانت مثلا سقانه بيضاء او كان شابا حدثا فعليه ان يستر هذا الامر، لانه احيانا ترى في مثل المسائل دي احيانا يثبت للرجل الشاب مثل ما يثبت للمرأة. نعم ليس من جميع الوجوه لكن من باب من من من ناحية الستر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما بلغها ذلك قالت وسألته عن النساء فقال ارخي شبرا فقالت رسول الله انه يظهر شيء، فقال ارخي ذراعا ولا تزدنا على ذلك. نعم الرجل يستر لكنه له الى الكعبين المقصود نعود الى حديث خريم او حديث ابي الدرداء في قصة خريم الاسدي لولا طول جمته واسبال ازاره. في نفس ويأتي الحديث عن طول الجمة بعد قليل. المقصود ان اسبال الازار انه يعني لا ينبغي للمسلم ان يسبل ازاره، هذا بالنسبة لي اسبال الازار. ومن يتمسك بفعل او بقصة ابي بكر، اولا ابو بكر زكاه من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ثم ايضا من يستدل بابي بكر عليه ان يتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهو الرجل التقي الورع، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يرفع ازاره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة كذلك، ومر بنا ايضا قال لخريم الاسدي. يعني الصحابة كلهم مامورون بالرغم انهم قطعا لن يقع ذلك منهم خيلاء، والخيلاء على اي حال يتباين فمن الخيلاء من هو ما هو كبير ومن هو ما هو دون ذلك. المقصود ان الخيلاء ان الاسبال لا يحبه الله كما مر بنا، وان الاسبال عموما انه من المخيلة وأن أي شخص نصح وذكر وبين له الحق في مسألة الإسبال ثم جرى معناه متكبر، وإن لم يقل أنا متكبر أو أنا وأنا لم أجره خيلاء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أتيت إلى شخص وقد أسبل إزارة فقلت له: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وقلت له أيضا إن الله لا يحب المسبلين، فقال: لا، أنا لا أجره خيلاء. معناه رد الحق، إذن وقع في قلبه كبر، رضي أم لم يرضى. المقصود أن الإنسان أو المسلم يتورع، وكما قلت لا إفراط ولا تفريط، لأنه وجد من يرفع إزاره إلى الركبتين أو إلى ما تحت الركبتين، وربما استدل بحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسك بعضلة ساقه، فهذا لا يستدل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا من باب المبالغة والابتعاد عن الكعبين، ليس معناه أن الإنسان يبالغ ويرفع إزاره إلى مستوى ربما أظهر زينته أو أظهر عورته. هذا بالنسبة لي الإسبال. ثم أيضا كما قلت من النهي، أحيانا النهي يأتي باعتبار آخر، أو الزينة كما قلت الزينة مطلوبة، لكن أحيانا ينهى عنها باعتبارات أخرى، كالذي مثلا يسود شعره وهو كبير. نعم تسويد الشعر نعم فيه زينة، لكن أحيانا فيها غش، فيها غش للآخرين. وقد جاء عند مسلم من حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما، وعند أحمد من حديث أنس أنه أتي بابن أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، نبات معروف بشدة بياضه وشدة بياض ورقه وثمره، فقال عليه الصلاة والسلام: رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، لأنه أحيانا البياض أحيانا يكون ناصعا نصوعا أحيانا قبيحا. فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا بشيء، يعني بحنة بكتم، بحنة وكتم مخلوطين بزعفران وورز، واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. وقال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الطير، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وعند الطبراني من حديث ابن عباس نفسه: سيكون في آخر الزمان قوم يسودون شعورهم بالسواد، أو يصبغون شعور أشعارهم بالسواد، لا ينظر الله إليهم. سنده لا بأس به. فاجتنبوا السواد، لكن السواد احيانا سوادا شديدا، وهذا هو المنهي عنه. احيانا لا، ليس سوادا شديدا، سوادا خفيفا، وهذا لا تثريب، وهذا يحصل عندما يخلط الحنة بالكتم. قد قال عليه الصلاة والسلام وقال: ان افضل ما غيرتم به أفضل ما غيرتم به البياض الحنة أو الشيب، الحنة والكتم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أبي داود: ما أفضل ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم. فأحيانا يكون الحنة لوحده، أحيانا يكون الكتم لوحده، أحيانا يكون الحنة والكتم جميعا. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يصبغ بالحنة والكتم كما جاء عند الشيخين، وكذا كان أبو بكر عمر رضي الله عنه، وكذا كان الحسن والحسين كما جاء في مصنف عبد الرزاق، أنهم كانوا يسودون شعورهم، كانوا يصبغون بالسواد، وفي رواية بالحناء والكتم. وكذا أيضا جاء عن الزهري أيضا أنه كان يصبغ بالسواد، لكن محمول هذا على أنهم يجمعون الحنة والكتم، يعني ليس السواد المحض، السواد الشديد. وأيضا يعني من العلل أن أو لعل الذين يصبغون، والمقصود بالذين يصبغون هنا في حديث ابن عباس لعلهم من يريدون غش الآخرين. كان يأتي مثلا رجل كبير و مثلا يصبغ شعره مثلا لكي مثلا يتزوج ليري الآخرين أو ليري مثلا من أراد خطبتها أنه ليس بالكبير، لعله من هذا الباب، لعله من هذا الباب. أو أنه السواد الشديد، يعني اللون الشديد السواد. وعند مسلم بن حبيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فالشيب مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا تنتفوا الشيب، لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، وفي رواية إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وإسنادهما جيد. فالشيب مطلوب، لكن ليس معناه أن الإنسان يتركها بياضا، لا، لكن إذا شاب حتى ولو غيرها بحنة أو بكتم أو بورس أو بزعفران. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وفي مصنع عبد الرزاق ايضا كان عبد الله ابن ابي اوفى ايضا يفعل ذلك. فالحمد لله في الامر في الامر ساعة، ورس لوحدة او زعفران، او ورس او زعفران، او مثلا او ورس الزعفران يعني باللون الاصفر، او كما قلت بالحنة او بالكتم او بهما، أو بالسواد لكنه ليس السواد المحض الشديد السواد، إلا أن يكون في باب الغش للآخرين فإنه لا يجوز السواد البتة. فإذا هذا ما يتعلق بتغيير الشيب. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ولا شرط مسلم من حديث جابر، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وعند مسلم من حديث جابر، لكن لفظ أحمد زاد قوله. قال عليه الصلاة والسلام لما أتي بابن أبي قحافة قال لو أقررتم هذا الشيخ في بيتي حتى نأتيه، تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه. إذن هذه يعني هذه مسألة التغيير، تغيير الشيب. وقوله واجتنبوا السواد اختلف العلماء هل هي مدرجة او موصولة، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح انها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتنبوا السواد هل هو الامر هذا هل هو للوجوب او يعني للاستحباب، هل هو للوجوب او للاستحباب؟ فمن اهل العلم من قال انه للاستحباب، ومنهم من قال للوجوب، واستدل كما مر بنا بحديث ابن عباس رضي الله عنه ما سيكون في اخر زمان قوم يصبغون بالسواد. وعلى كل حال تبقى المسألة فيها كما قلت اللي هو الصبغ بالسواد تبقى من المسائل التي يعني اعترك فيها العلماء واختلفت فيها الانظار، وتبقى المسألة من المشتبهات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أيضا مسألة الصور، وهذا النهي أيضا نهي أحيانا عن الألبسة وعن الستور أيضا باعتبار آخر. يلبس الإنسان لباسا أو قميصا أو يضع سترة وفيها صور، أيضا مسألة الصور أيضا كما قلت هي كمسألة تغيير الشيب، أيضا هي من المسألة، أعني الصور كما قلت نوع من الصور من المسائل التي فيها شبهة، لكن من الصور ما هو مقطوع بتحريمه وهو الذي تنسحب عليه الأدلة صريحا صراحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنه عند الشيخين أنها قالت سترت سهوة لي بقراب بيت صغير أشبه بيكون بالمستودع في جوانب البيت بقرام فيه تماثيل. وعند مسلم فيه تمثال طائر فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لونه أو وتغير وجهه عندما رأى ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلته وسادة أو وجعلته وسادتين. وفي رواية قالت اشتريت نمرقة فيها تصاوير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالباب يعني لم يدخل. فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا أذنبت؟ فقال عليه السلام ما هذه النمرقة؟ فقالت يا رسول الله اشتريتها تقعد عليها وتتوسدها. فقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيها صورة. وفي حديث هريرة لا تدخل فيها إن الملائكة لا تدخل في بيتا فيه تصاوير ولا تماثيل. وفي حديث أبي طلحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. كما في حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن عباس فقال له إني أصور هذه الصور فأفتني. فقال أدن مني فدنا منه. فقال أدن مني فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. ثم قال ألا أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفسا فتعذبه في جهنم أو يجعل له بكل صورة نفس فتعذبه في جهنم. ثم قال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح له. وحديث أبي زرعة عن كما عند الشيخين قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه بيت مروان فرأى فيها تصاوير. فقال أبو هريرة قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. إذن التصوير لا يجوز. لكن ما هو التصوير؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها العلماء. هل التصوير يدخل فيه كل شيء حتى ولو كان فوتوغرافيا؟ أو التصوير الذي هو التصوير باليد والرسم باليد سواء كان تطريزا أو نحو ذلك أو بالعجين أو بالنحت؟ فأهل العلم اختلفوا في مسألة التصوير الفوتوغرافي. وكما قلت هذه أيضا من المسائل المشكلة التصوير الفوتوغرافي هل يدخل في ذلك أو لا. أما بالنسبة للتماثيل وبالنسبة للنحت وبالنسبة للنقش في التطريز أو بالنسبة للتصوير في اليد فهذا لا إشكال أنه لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الهياج الأسدي قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد قال علي لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا. وفي رواية صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالتماثيل لا تجوز بأي حال وبأي شكل. لماذا؟ لأنها مضاهاة لخلق الله. فإن ابتلي الإنسان بصورة فعليه أن تكون هذه الصورة فعليه أن يهين هذه الصورة كما دوس في الأرض ووضع في الأرض كما قال قتادة كما جاء عند عبد الرزاق ما عكر به الأرض فليس مما حرم. وعلى هذا ينسحب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي طلحة كما يعني عن زيد بن أرقم عن أبي طلحة رضي الله عنه وقد قال سعيد بسر بن سعيد قال ثم اشتكى زيد بعد ذلك. زيد هو الذي يروي عن أبي طلحة فاشتكى بعد ذلك قال فعدناه وفي بيتي ستر فيه صورة. قال بسر، فقلت لعبيد الله الخولاني مولى ميمونة أو ربيب، استغفر الله، ربيب ميمونة، أنه قال ألم يحدثنا زيد عن الصور اليوم الأول؟ فقال ألم تسمعه، يعني قال عبيد، يعني عبيد الله قال ألم تسمعه؟ قال إلا رقما في ثوب. وعلى هذا ينسحب في هذه المسألة ما يكون في الحفائض أو ما يكون في الصابون ونحو ذلك، فهذه تعتبر من الأرقام التي رخص فيها، لأنه ابتليت الأمة في الحديث وفي القديم ابتليت بذلك. وعلى أي حال على الإنسان يتورع، وعلى كل ما رأى من صورة عليه أن يتورع وأن يطمسها. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لم يكن يرى أو يجد شيئا في بيته فيه تصاليب إلا نقضه، هذا في الصلبان أيضا في الصور. وقد جاء عند مسلم الحديث عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر وقالت قد سترت على بابي درنوكا فيه تماثيل، قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعته. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إنا لم نؤمر أن نكسو الحجارة والطين. وقال كما جاء عند البخاري قال أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي. وعند مسلم حولي هذا، فإني كلما ذكرته أو رأيته ذكرت الدنيا. وكما قلت من ابتلي بالشيء عليه أن يتقي الله عز وجل ويتورع بقدر المستطاع، لكن أن ابتلي بما بلين به الصوابين وفي نحو ذلك فإنه ربما ينسحب عليه. ما جاء عند عبد الرزاق أنهم دخلوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأوا شيئا من هذا، فقالوا له يا ابن الخطاب كذا وكذا، قال إني لم أصنعه ولم آمر به، يعني ابتلي به. وهذه الأمة ابتليت به منذ عهد قديم، إلا أنه في هذا الزمن كثر الابتلاء به. إذن ما أهين وما عفر به الأرض لا ينسحب عليه هذا التغليظ. وقد جاء عند الشيخين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، وفي رواية وجعلنا منه مرفقا يرتفق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتكئ عليه ويتوسده. أيضا من الزينة أو من الزينة المنهي عنها أيضا اعتبار كما قلت باعتبار التشبه سواء كان بالكافرين أو بالشياطين. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، وليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا أو ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وفي رواية عند مسلم لا تمشي في نعل واحدة، لا تمشي في نعل واحدة، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة، كما جاء عند الطحاوي في مشكل الآثار. أعود بالنسبة للصورة، الصورة طبعا هو ما فوق الرقبة الذي هو الوجه، فالصورة الوجه، الصورة الوجه. وقد قال عليه الصلاة والسلام الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، كما في معجم الإسماعيلي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا قطع الرأس أو طمس الرأس زال الحكم. وقد ويشهد لهذا حديث سويد ابن غفلة ابن مقرن عند مسلم أن رجلا لطم جارية فقال له أما علمت أن الصورة يعني أن الوجه محرم. أعود إلى النعل، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة عند الطحاوي فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة، إذن الذي يمشي في نعل واحدة إنما يتشبه بالشيطان، وهذا من الشذوذ. أيضا من الشذوذ وإن رآه بعض الناس زينة، من الشذوذ القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين علي بن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قيل النافع ما القزع؟ قال يحلق بعض الرأس ويترك بعضه بأي شكل، سواء حلق الأمام وترك الخلف أو العكس، أو حلق اليمين وترك الشمال أو العكس، أو حلق الفوق وترك الأسفل، أو حلق الأسفل وترك الفوق. كل هذا من الشذوذ الذي يحبه الشيطان. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الراوي لحديث نار وسلم عن القزع، وعند أبي داود رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك البعض، فقال عليه الصلاة والسلام احلقوه كله او اتركوه كله. لكن كما مر بنا الانسان لا يحرص على تربية شعره الا ان يكون مهتما به ومحتاجا الى كشفه لظروف معينة، اما محتاجا له لدفء او بنحو ذلك، لكن ان يربيه ولا حاجة لذلك فانه لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم له عندما رباه حلقه عليه الصلاة والسلام كله عندما يحرم وعندما يعتمر. وقد قال لوائل ابن حجر لما رآه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا كثير الجمة، فقال عليه الصلاة والسلام ذباب ذباب. يقول وائل ابن حجر فذهبت فجززت شعري، يعني حلقته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أعنك وهذا أحسن، هذا أحسن. ومر بنا حديث خريب لولا طول جمته، لولا طول جمته، نعم الرجل لولا طول جمته. قال فذهب فحلق رأسه رضي الله عنه وعن وائل وعن جميع الصحابة. المقصود أن الشعر أنه بحسب العادة، لكن أن يكون شعرا قبيحا أو شعرا ملفتا للنظر أو شعرا مخالفا للعادة فإنه كما قلت أنه لا يليق. الأولى احلقه كله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله، بدأ بالأولى، فإن أبى أو اتركوه كله. لكن كما قلت القزع منهي عنه بأي شكل من الأشكال، وقد ظهرت قصات نسأل الله السلامة مع أنها مخالفة لخلق الله عز وجل ومخالفة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هي أيضا من التشبه الصريح الصريح الصريح. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر عند أبي داود من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى المسلم أن يترفع عن هذه الأشكال وعن هذه القصات التي قطعا لا يريدها الله ولا يريدها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرفضها المؤمنون ويرفضها الذوق الصحيح المتزن. ونترك الحديث عن بقية أحاديث اللباس في المجلس القادم إن شاء الله. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فما فيقص عليه من شاء الله أن يقص، ثم أنه رأى، ثم إنه قال ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق انطلق. وإن تعذب في قبرها حديث من؟ أبو أيوب. إذا وضعت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي، أبو هريرة وجابر، من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، حديث أبو هريرة وحديث عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت نصرت بالصبوه لك تعاد بالدبور، حديث ابن عباس، باب ما جاء في صلاة الكسوف عن عائشة وأسماء و والمغيرة وابن موسى وابن عباس وابن عمر وابن عباس وابن عمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس رضي الله عنهما قال فصلى نحو من سورة البقرة، وقال وفي رواية وقال إني رأى. عن أسماء بنت أبي بكر قالت، عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أنكم تعذبون في القبور قريبا من باب جاء في صلاة الخوف. عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، عن ابن عمر وعن وعن ابن عمر وعن صالح بن خوات عن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى الله عليه وسلم. في شهود النساء لصلاة العيد حديث من؟ شهود النساء لصلاة العيد أم عطية. طيب إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا حديث من؟ عائشة. وإنهما ابتعثاني فقال وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق انطلق وإن انطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلو رأسه فيتهدهد الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يعود إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت لهما سبحانه. لما جاء في الجمع في السفر حديث من؟ حديث ابن عباس وابن عمر. لما جاء في الجمع في الحضر للحاجة حديث من؟ حديث ابن عباس. قال صليت حواش مسلم صليت ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ما عندي جميعا نعم. طيب من قام رمضان ايمانا واحتسابا حديث من؟ حديث ابي هريره. اذا جاء احدكم جمعه فليغتسل حديث ابو هريره عن عمر بن الخطاب. غسل وجه يوم الجمعه واجب على كل محتلم. ابي سعيد. واذا راسه يتهدهد واكمل وإذا رأسه يتهدد فلا يعود إليه حتى يرجع رأسه كما كان ثم يفعل به كما فعل بالمرة الأولى. فقلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق وإني أتيت على رجل مسترق لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد فيشد منخره منخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه وفمه إلى قفاه. فقلت باب ما جاء في فضل صلاة الجنازة حديث من؟ وصلى على جنازة ابي هريرة رضي الله عنه فقام فكبر اربعا حديث من؟ ابن عباس. حديث ادنى ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس النجاشي فكبر عليه اربع تكبيرات ابي هريرة. واستريح منه مستراح منه حديث من؟ ابي قتادة. من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة حديث من؟ ابن عمر. حديث ابن عمر صح. حديث حديث انس انس بن مالك أنس. رضي الله عنه لا يمتن لإحدى كنا ثلاثة من الولد حديث من؟ ابي سعيد الخدري. ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انما الصبر في الصدمة الاولى وعند الصدمة الاولى حديث انس انس بن مالك رضي الله عنه. لازم تشديد. نعم. ان الله تابع الوحي ان الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم انس بن مالك. او كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة حديث عائشة رضي الله عنها. اكمل ثم حب وكفر الرؤيا الصادقة او الصالحة او الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح وان وقد حبب اليه الخلاء فكان يتزوج فكان يخلو بغال حراء الليالي ذوات العدد. لا يدعى المؤمن جهل واحد مرتين حديث من؟ ابي هريرة. اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث من؟ زيد بن خالد. سلام مسلم في سوق قتاله وكفر حديث من؟ ابن مسعود. امرت ان اقاتل الناس حديث ابي هريره وحديث ابن عمر. ابن عمر وحديث انس بن مالك رضي الله عنه. اي الاعمال افضل حديث ابي ذر وحديث ابو هريره؟ لا يبرح الناس يسالونك عن العلم حديث من؟ حتى لا يبرح الناس يسالونكم عن العلم حتى يقول هذا الله فمن خلق الله ابو هريره. حديث ابي هريره الله ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر ابو هريره. ثلاث نتون اجرهم مرتين ابو موسى الاشعري. الايمان بضع وسبعون او ستون شعب حديث من؟ ابو هريره. اخبروني بشجره شبه كالرجل المسلم ابن عمر. مثل المؤمن كمثل الخامه من الزارع كتاب ابن مالك. اكمل مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع تفيها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كمثل أرضا من كنا فيه كان منافقا خالصا حديث من؟ ابن عمر وابو هريرة. ثلاث أو آية المنافق ثلاث أبو هريرة. دعه فإن الحياء من الإيمان أبو ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله. بما جاء في فضل صلة الرحم خذ اللي بعد. طيب فسمى بصري صعودا أكمل فسمى بصري صعدا فرأيت قصرا مثل الربابة البيضاء فقال لي هذا منزلك وإنك داخله فقلت لهما جزاكم الله خيرا ذراني أدخله. بارك الله فيكم بارك الله فيكما ذراني أدخله. فقال لي إن أما الآن فلا تتفلى وإنك داخله. فقلت إني رأيت منذ اليوم عجبا فماذا هذا الذي رأيت؟ فقال إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه الذي يسلق رأسه فإنه الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عنه. دعهما يا عمر حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب يا ونادوا يا مالو أو يا مالك يا على ابن أمي. اللهم حوالينا ولا علينا. حديث أنس. اللهم صيبا نافعا. حديث عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح. حديث عائشة. حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها. طيب، ورأيت رجلا طويلا وحوله ولدان. أكمل. نعم. ثم إن أتينا على روضة معتمة فإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وبين وحول هذا الرجل ولدان كأكثر ما رأيت من الولدان. ثم فقلت ما هذا ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. ثم أتينا على روضة عظيمة لم أرى روضة أعظم منها ولا أحسن، فقال لي ارق فيها. فإن هد ثم كهد الشعر. حديث من؟ ابن مسعود. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ابن مسعود. إن الله ينزل إذا أبو هريرة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. صلاة الليل مثنى مثنى. ابن عمر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند ميمونة رضي الله عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. باب ما جاء في التشهد، التشهد الأخير. حديث كعب بن عجرة وحديث حديث كعب بن عجرة وحديث أبي حميد الساعدي. وفي حديث أبي سعيد قال حديث أبي سعيد. نعم. قال أبو حميد قال أبو حميد الساعدي قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. إن في الصلاة لشغلة. حديث من؟ حديث ابن مسعود. أكمل. أتينا على روضة. أتينا على روضة عظيمة لم أرى روضة أحسن منها ولا أفضل، فقال لي ارق فيها. فارتقينا فأتينا على مدينة عظيمة، مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فاستفتحنا باب المدينة ففتح لنا فتلقانا رجال نصف شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. فقال لهم اذهبوا فقعوا في النهر وإذا نهر معترض كأن ماءه البياض. باب ما جاء في سجود السهو. حديث من؟ حديث عبد الله بن بحينة وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة. باب ما جاء في سجود التلاوة. حديث حديث ابن عمر وحديث ابن عمر وزيد وجابر أيضا وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت. و باب ما جاء في دعاء القنوت عند النوازل. حديث أبي هريرة وأنس وحديث أبي سلمة. باب ما جاء في صلاة الضحى. حديث من؟ حديث ابن عمر وحديث عائشة. حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة وإني لا أسبحها. سبحة الضحى وإني لا أسبحها. أكمل. وإني لا أسبح. شطر من خلقهم حسن. شطر من خلقهم حسن وشطر من خلق شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رأي وشطر من خلقهم كأقبح ما أنت رأي. فقال لهم اذهبوا فقعوا في النهر وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا وقد ذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. فقال هذه جنة عدن وهذه منزلك فسمى بصري صعودا. من صلى على جنازة فله قراط. حديث من؟ أبي هريرة. طيب مستريح ومستراح منه. قتادة. طيب لا يموتن لإحداكن ثلاث من الولد. أبي سعيد. نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشة. أبو هريرة. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. إن لكل قوم عيدا. عائشة. من صام رمضان. أبو هريرة. نحن السابقون. أو أبو هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يا ألف لام ميم تنزيل السجدة. أبي هريرة. باب ما جاء في وقت صلاة الجمعة. حديث من؟ سهل بن سعد وأنس وسلمة بن أكوع. طيب فمن جاء في الساعة الأولى كأنما قدم سجدنا. حديث من؟ أبو هريرة. انظري غلامك النجار. حديث من؟ سهل بن سعد سعد. عن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه. أكمل. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. فسمى بصري صعدا الى السماء فرأيت قصرا ابيض كالربابة البيضاء فقال لي هذا منزلك فقلت بارك الله فيكم فذراني ادخله قال لا ادخله فقال لا وانت داخله فقلت فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قالوا أما الرجل الذي أتيت عليه وهو مضطجع وآخر ويثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق وأما الرجال والنساء في مثل بناء الترنون فإنهم الزناة والزواني وأما الذي أتيت عليه في النهر والذي على شط النهر فإنه أكل الربا وأما الذي أتيت عليه في الروضة المعتمة وأما الذي أتيت عليه عنده نار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. كتاب الطلاق ذا الوصايا. طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته ويحاض. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدا فأمره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل عدتها فتطهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل حدي من؟ عائشة. قال فتلك حفصة وعائشة حدي من؟ ابن عباس. خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا عائشة. طيب لا تحال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب حدي من؟ عائشة. طيب لم تأتني بخير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب تلك المسائل سهل من السهل وهذا لعله قد نزعه عرق ابي هريرة وللعاهر الحجر حدي من؟ سادة عائشة. ألم ترى أن مجززا المدلجي عائشة المدلجي ألم ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر حديث الجابر فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة حديث جابر أن لصاحب الحق مقالا أبي هريرة مطل الغني ظلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أبي هريرة وقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة أبي هريرة نعم جابر جابر نعم لا رضي الله عنه يهود تعذب في قبر أحد من؟ أبي أيوب مستريح ومستراح منه أبي قتادة من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة أحد من؟ عمر بن الخطاب وأصل الحديث؟ ابن عمر أبي هريرة غلط حديث؟ جابر عن عمر بن الخطاب غلط أنس عن عمر أنس عن أنس لا يمتن لإحدى كنا ثلاثة من الولد حديث أم عقيل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نصرت بالصبا وهلك تعادهم بالدبور حدي من ابن عباس إن لكل قوم عيدا إن لكل قوم عائشة أكمل إن لكل قوم عيدا وفي رواية يا هذا يا أبا بكر وإن هذا عيد وهذا عيدنا وهذا صلاة الليل مثنى حدي من ابن عمر ابن عمر أكمل فإن خشيت صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى وفي رواية اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترة إذا نعس أحدكم في صلاته حد من؟ أبو هريرة وذاك رجل بال الشيطان في أذنه ابن مسعود رضي الله من إذا جاء أحدكم جمعة فليغتسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنه طيب غسل يوم الجمعه واجب عنه على كل محتلم ابي سعيد الخدري رضي الله لو انكم تطهرتم ليومكم هذا حدي من عائشه رضي الله عنها طيب باب ما جاء في صلاه التراويح حديث من حديث عائشه رضي الله عنها وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ما رأت الرسول يصلي جالسا حدي من عائشة رضي الله عنها طيب اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا حدي من ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو ليصلح بينهم حدي من سهل بن سعد سهل بن سعد أكمل ذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم في رواية أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراهم بالحجارة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالوا قوموا من أكمل بعد وجاء المؤذن وفي رواية بلال فقال أبو بكر أقيم فتصلي بالناس، قال نعم، فصلى أبو بكر في الناس، فجاء النبي والرسول والناس القيام والناس للصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فصفق الناس، وأبو بكر لا يلتفت في صلاته، فما زال الناس تصفق بالصلاة حتى التفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار له نمكث مكانك، فرفع يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استوى ثم تراجع حتى استوى في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يثبت أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حب رقاء الله، حب الله رقاء من؟ حديث أبو هريرة. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي، حديث أبو هريرة، وصلى على جنازة أبو هريرة فخرج بهم المصلى فكبر أربع تكبيرات، حديث ابن عباس، يهود تعذب في قبرها، أبو أيوب، أيكم رأى الليلة رؤيا، حديث سمر بن جندب. أحسنت. طيب، فسمى بصري صعدا، حديث من؟ سمرة بن جندب. سمرة بن جندب، أكمل. فسمى بصري صعدا فرأيت فسمى بصري صعدا فرأيت قصرا مثل الربابة البيضاء، فقيل فرأيت مثل الربابة البيضاء، الربابة البيضاء، مثل الربابة البيضاء، مثل الربابة البيضاء، مثل الربابة البيضاء، فقيل لهذا منزلك، فقيل لهذا منزلك، فقلت بارك الله فيكما ذراني أدخله. سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة، حدي من؟ عائشة، عائشة رضي الله عنها. بعد أول ما اتخذ النساء المنطق، أكمل. ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل منطق، إن أول من اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذ المنطقة التي جعل فيها أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم. حتى وضعهما عند دوحة فوق زمزم، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم انطلق إبراهيم مقفيا، فتبعته أم إسماعيل وقالت يا إبراهيم أتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ بعد. قال إبراهيم فقالت يا إبراهيم تتركنا في هذا الوادي ليس فيه إنس ولا شيء، فجعلت تردد ذلك مرارا وإبراهيم لا يجيبه، ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قالت نعم، فقالت إذا لا يضيعنا الله، فانطلق إبراهيم حتى إذا أتى الثانية استقبل البيت ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. بعده. حتى بلغ يشكرون فجعلت تشرب ويشرب ولدها. نعم. فجعلت تشرب. نعم. من الماء حتى فقدت الماء حتى فقدت الماء فخرجت كراهية أن تنظر إليها حتى قامت على المروة فقالت. بعد وقت. فخرجت حتى أتت جبل الصافة فجعلت تنظر فلم ترى أحدا فنزلت من الجبل حتى إذا نزلت في الوادي رفعت رداءها واشتدت حتى إذا أتت وصلت المروة نظرت فلم ترى أحدا فعلت ذلك سبعا. قالت فعلت ذلك سبعا فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الإنسان بينهما. قالت ثم إنها سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها. بعد. قالت قد أسمعت عند إن كان عندك غواث فإذا الملك عند زمزم فبحث بعقبه حتى خرج زمزم فجعلت تحوطه وتقول بيده هكذا. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم اللهم إسماعيل لو تركت زمزم لكان عينا معينا. فجعلت تشرب وترضع ابنها وقال لها الملك لا تخشوا الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا على أرض كرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم فنزلوا أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء ولا أهدنا بهذا الوادي ليس به ماء فأرسلوا جريا أو جريين لينظروا فنظروا فقالوا إن هناك ماء فأتوا إلى أم إسماعيل وهي عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم. قالت نعم ولكن لا حق لهم في الماء فنزلوا فارسلوا الى اهاليهم فجاءوا معهم حتى اذا كان باهل ابيات منهم وولد الغلام وسب الغلام وانفسهم واعجبهم بعدما شاف وزوجوه امراه منهم وماتت ام اسماعيل. ثم جاء ابراهيم بعدما ماتت ام اسماعيل قال وتركته فبعد عنه فلم يجده فبحث عنه فلم يجده فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا فسألت امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا فسأل عن عيشهم فقالت نحن بشر وضيق وشدة فقال فإذا جاء زوجك فقل عليه السلام وقل له غير عتبة به فلما جاء اسماعيل فكأنه أنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد فقالت جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته ثم سألنا كيف عايشونا فأخبرته أننا في ضيق وشدة فقال يا فهل وصلك بشيء فقالت أمر أن أقل عليك السلام ويقول غير عتبة بابك فقال يا أبي وقد أمرني أن أفارقك الحق بأهلك فطلقه وزوج من مرات أخرى ثم جاء من بيت إبراهيم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك فسأل عنه فلم يجده فقالت خرج يبتغي لنا فقالت فقال كيف أنتم وسأل عن عيشه فقالت نحن بخير نحن بخير فقال ما هو طعامك فقالت اللحم فقال ما هو شرابك قال الماء فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولكان لهم دعا لهم يومئذ فيه فهما لا يقف عليهما احد من غير مكة الا لم يوافقاه فلما جاء اسماعيل قال هل جاءكم من احد قالت نعم قال هل جاءكم قالت نعم قال فسأل عنكم كثير طعامكم يبارك لكم حدي من مقداد طيب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر حمان ابن عمر مثل القائم على حدود الله والواقع فيها حمان النعمان أكمل مثل القائم على حدود الله كالواقع فيها كمثل القوم أصابوا سفينة وصابوا بعضهم أعلاها وصابوا بعضهم أسفلها فكانوا الذين إذا في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء أتوا على منفقهم فقالوا لو أننا خرقنا بنصيبنا خرقا فلم نسعى من فوقنا فهنا تركوهم وما أرادوا غرق الجميع الحديث هذا ولا الأول أكمل حديثه فقال الذين في الأسفل لو خرقنا في نصيبنا خرقا لو خرقنا في نصيبنا